فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي تزوج بامرأة بعد وفاة أمنا، وأصرف عليه أنا وإخوتي، ولكن زوجته تضيع المال فيما لا فائدة فيه، فهل إذا طلب زيادة لنا أن نرفض ذلك؟ وما توجيهكم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله أن يعظم أجرك وأن يجزل مثوبتك، فإن من أعظم الطاعات وأشرف القربات إدخال السرور على الآباء والأمهات، وإن البر خير للعبد في الدنيا والآخرة. فالله يبارك في مالك، ويبارك في عمرك، ويبارك في ولدك بما يكون منك لوالديك، فأنت على خير كثير. أما مسألة الإنفاق على الوالد، فالواجب عليك أن تنفق عليه عند الحاجة، فإذا كان محتاجا إلى النفقة أنفقت عليه بالمعروف، لأن كل نفقة واجبة تقيد بالمعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما الإنفاق عن زوجته ليس بواجب عليك أن تنفق على زوجة الوالد، لكن هذا من البر، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يثيبك، وقد إحسانك إلى زوجة الوالد يعين على إحسانها إلى الوالد، فإذا نويت ذلك أعظم الله أجرك، لأنك على نية صالحة. أما كونها تنفق المال فيما لا يفيد، فهذا فيه تفصيل، يعني بعض الناس يقول فيما لا يفيد في أمور هي من الكمالات، وقد تكون لا تفيد في نظره هو والده، ولكنها تفيد المرأة. فمن الأمور التي عرضت أن شخصا ذات مرة قال لي: تنفق فيما لا تفيد. فسألته: ما الذي لا يفيد؟ قال: إنها تذهب إلى أمها كل أسبوع مرتين في أول الأسبوع وآخر الأسبوع، وتستأجر للنقل في الذهاب والرجوع. قلت: إذا الذي لا يفيد كونها تستأجر للذهاب والرجوع؟ قال: نعم، هذا يكلف كثير، فهو لا يفيد في نظري، لكن بالنسبة لهذه التي تريد بر أمها أو تريد أن تصل أمها ما دام زوجها قد أذن لها، ليس بمفيد فحسب، بل هو من أفضل المفيد لها في الدين والدنيا والآخرة، لأنه من البر ومن الطاعة. فالمشكلة أن الأسئلة في بعض الناس يقيم السائل الشيء بنظره هو لا بحكم الشرع. فالواجب إذا كان بناء على ذلك، نقول: إذا كان الذي تنفقه في حرام، نصحتها وذكرتها بالله وقلت لها إن هذا حرام ولا يجوز لك أن تنفق نفقة تعينها على الحرام. إن كان الذي تنفقه من الأمور الواجبة واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فالله يثيبك، ويعتبر هذا مما يدخل تحت الصدقة والبر والإحسان، ومن أحسن الصدقة ما أدخل السرور على الوالدين ولو كان تبعا. ثالثا، إذا كان من الكمالات، من أمور الكمالات، فهذا شيء فيه نظر، يعني إذا كان من الكمالات المباحة التي يمكن الاستغناء بما هو أقل، مثلا تشتري الشيء الذي قيمته 10 ب40 تعطيها في حدود 10، وأما 40 لا تعطيها، لأنه إسراف وبذخ، وأسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، فقد تكون الشهوة حلال لكن الإنفاق عليها من السرف. فالمقصود إذا كانت في مثل هذا تعطيها بقدر الحاجة. وأسأل الله العظيم أن يعظم أجرنا وأجرك، وأن يتقبل منا ومنك، وأنت على خير، واحتسب عند الله ما تفعله، ونوي به مرضاة الله ثم مرضاة والدك وصلة رحمك، والله تعالى.